العطف واحد على الثاني وقام يبدي للحنين. هذا الوزن الهجري الذي يقرأ غالبا طبعا في البحرين وفي بلاد الأحساء والقطيف. الوزن الثالث اللي هو في تعداد الأوزان، الوزن الثامن البحر الطويل. هذا البحر كل خطيب من الخطباء لعله إلى طريقة في أدائه. من هذه الطرائق أقرأ بعض النماذج ولك الاختيار، أنت تشوف شنو يناسب صوتك. تفضل شيخ. يا حامل جوار بيك الصار للزهرة ما تحميها. لا، هذا طور من أطوار البحر الطويل. حماي الدخل يا حسين كل الوادم يشهدون، بر وبحار مو منكور جن وإنس يعترفون، بس وحدة يا ابو اليمة العقل من عدها ضال مذهون، شلون انهضمت سكينة سكت ولا قليت بحماي. هذا طور شجي حزين، كثير من الخطباء يقرؤون على هذا الطور. ها عيني، هذا الطور هذا قريب من المثكل. اشتقاقات المثكل كثيرة، لعله لبسوا يعني هو نفس القماش بس ده يتفصل على أطول وعلى أكثر، صح، وعلى أعرض وعلى أكثر الشكل. الوزن الآخر، الطور الآخر، طبعا سامعين انتو هاي القصيدة من فم الشيخ هادي شلون درج بيها، قراها بالبداية درج، وهذه الطريقة هي الأصح في ختام المجلس. يعني ما تجيب شاهد شعري وتريد تختم به المصيبة تقرأ درج، قريب كان أو حسجة، زين. يعني مثلا وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. شوف قرأت بكم بيت هالشكل درج، بعدين الصيح قريبا أرى يا غريب الديار. لاحظوا شلون يا توسد خدك كثبا يا أنا. هنا يبدي الشيخ هادي هم هالشكل يقرأ درج. حماي الدخل يا حسين، حبالك شاعر واقف مهرجان شعري ومجلس تعزية، صح. كل الوادم يشهدون، بر وبحر مو منكور جن وإنس يعترفون، بس وحدة يا ابو اليم العقل من عدها ظل مذهون، شلون انهضمت سكينة. هنا اجى طور النعي، شلون انهضم تسكين سكت ولا قلت بحماي. عزيزة قلبك، حط له تعليقه، عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يدنا تنوح وتنتحب يمك وانت تسمع بجاهه، ومن الخوف لاذت بيك غير يكون تحماه، تناديك بضعيف الصوت يا ابويا ويا بعد شلاي يا يابا. هنا راح يبدل، يا ابا من قطع راسك ومن ارسلنا بثيابك يا ابا والله صار مصاب الماجر مصابك يا عسب عيد البلا مخضاب ومن فياض الدماء وارجع مثكيل يا خضاب رجع للمثكل. كل هالمقدمات وين متروح؟ ترجع للمثكل وتسلم آخر بيتين تقرأ. طبعا قلنا التخميس قبل الدعاء. الوزن الآخر هو وزن الموشح، هذا من الأوزان الجميلة. طبعا هاي الأوزان كلها مشتركة بين اللطم والقعدة والنعي في مجالس الخطباء، بس تتبع شنو؟ تتبع مهارة من يستخدمها. اكو واحد يشوف اهشيني هاد، لا هذني يقروها الرواديد، هو ما يقول انا ما اعرف اقراهن بشكل جيد. احد التلاميذ عند الشيخ الوايدي رحمة الله عليه، يمكن سولفت لكم وياها، يوم من الايام انطى مجلس كامل مثل ما قاريه الشيخ الوايدي رحمة الله عليه، قال له تفضل. راح قراب مجلس من المجالس، رجع منتكس، قال له شيخنا شو انا قريت نفس الحكايات وما حصلت ذاك الاثر اللي تحصلته. قال له شو اسوي لك؟ اعطيك حلقي يوم اعطيك اياه خاطر تلجمي، بس الموضوع اعطيتك. يعني مو كل من تملك سلاح من الاسلحة فاز في معركته. الحكي مو على السلاح، الحكي على يستخدم السلاح. الذهب نفس الذهب، 24 تطيب صايغ فنان وتطيب صايغ واحد مخربط، هذا يجعلك لك اياها، طلع لك اياها كتله هالشكل له موده يذبها قدامك، وذاك يصور من عدها تاج جابر، يسموه كرسي جابر مثلا، يعني او صياغه هنديه. الموشح من الاوزان الجميله جدا، وقد قراه الكثير من الخطباء، خصوصا هذه القصيدة اللي عليها نظر، قصيدة حج زاير رحمة الله عليه، جينا ننشد كربلة، هذه في 40 مجلس أساسي. وأنا قدمت نصيحة لأخي الشيخ مازن أنه يحفظ قصائد شعبية طويلة. اللي يشوف نفسه ضعيف باللغة العربية، ضعيف بالنحو، ده يشكل عدة موضوع الإعراب زين، ومدى يقدر يتخلص من عدها، يحاول يحفظ حسجه. وبالحديث ما لهم يلجأ إلى اللهجة الشعبية، يتكلم بلهجة عامية في سبيل يتخلص من مصيبة سيبويه ونفطويه وخمارويه. فمن تحفظ هذه القصيدة وأمثالها 10-15 بيت حسجه، تؤدي مؤدى قصيدة القريض بالكامل، ولعلها أقرب إلى نفوس عامة الناس يعني زين. بس مو تصعد لمجلس بالحوزة العلمية وقاعدين كلها جحاجيح العلم والمعرفة وتريد تقرأ جينا ننشد كربلاء مضيعينها، لا ينزلوك من على المنبر. قلنا على هوا السوق سوق زين. هذه القصيدة طبعا الموشح، وكل موشح ينقرب بداية المجلس وينقرب ختام المجلس، من الأوزان السهلة والجميلة. يعني تريد تقرأ كربلاء لازلت كربلاء وبلاء نفسه يجي بكل سهولة، جميل جدا، مالت الشريف الرضي، لاحظ شلون. وهذه القصيدة وأمثالها كثير في شعر الشعراء، ولعل أبرز من كتب الموشح بقوة هو المرحوم عبود غفلة. في ديوانه تشوفون موشحات جدا قوية، مو تقرأ كل الموشح، تطلع الأبيات التوجر بالقلب ماكو، تستنقيهن وتقرأهن دنيش الأبيات. هسه هذه القصيدة ريد نتنقل بها من طور لطور نشوف كيف يؤدى الموشح. طبعا هذا الطور طور المرحوم شيخ هادي كربلائي. مقدمة قلنا ده يقرأ قريض هو، قصيدة همزية للشيخ محمد علي كمونة يقول: ولئن نسيت فلست أنسى زينب ودوام محنتها وطول عنائها يا عن كربلاء وبلائها سل كربلاء سل كربلاء عن كربها وبلايا جينا ننشيد كربلاء مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها يسروها يسروها ولا لها واحد فزع وشال حاد يضعونها بليل القطاع جينا ننشد جينا ننشيد وين ابو فاضل وقاوع ما تدلون الشريعه وينها راح يصعد طبقه صوتيه بس اشوف والعتب مني يزود شوف شو راح يميد واضربوا فاضل على النخوة يجود حق عيد ريقول ما يقطوع الزنود وحال ملك الموت بين وبين جينا ننشد كربلاء عليها عتيب نقول ذيك رجال والدوير غليب حرمة زينب بيش مطلوبة بذنيب فوق شايرات الحسين ومسلبينها بعد تقدر تصعد أعلى وأعلى في هذا الأداء لأن بعدني أنا ما استنفذت كل طبقات الصوت في أداء هذا الطول هذا الموشح اللي نقدر نأديه بشكل جميل وأبياته سلسة ومحفوظة على لسان جماهير الشعب عامة قريب منه هم ابن عمة بالنظم هو وزن التجليبة من هذه القصائد قصائد مشهورة جدا في ديوان المرحوم شيخ عبد الأمير الفتلاوي اللي كان الخطيب الحسيني اعتبره قرآنه روزخونية أيام زمان عند سلوة الذاكرين ديوان عبد الأمير الفتلاوي مثل القرآن يحفظه كله من الجلد للجلد يروح ينزل للفرات ينزل للجنوب يعتبر من أهم الخطباء إذا كان عنده صوت جميل وحافظ أشعار الفتلاوي ويؤديها بشكل صحيح يعني لفظها لفظ حسش صحيح من هذه القصائد الخالدات قصيدة إلى في عبد الله الرضيع آي ابني شقول عليك آي ابني دول ابني زماني بيك دول ابني هذه القصيدة طبعا مفرداتها حسشة قوية المرحوم شيخ كاظم منظور كربلائي رد عليه بقصيدة للقاسم عليه السلام هذب بعض الألفاظ وكان نظمه أسبك وأجمل وأعلى وسلسل القصيدة تسلسل جدا رائع في القاسم سلام الله عليه وكانت من قصائده الخالدات قال ليش تقول دول ابني لا قول دوهني زماني بيك دوهني يا ابني اللي ضيعتني بضيعتك مني دوهني زماني بيك دوهني. المدوهن غير المدولب، المدوهن يعني فكرة دايخ مسطور، هذه أبلغ. دوهني زماني وتاه مني الراي، يلب حشاي يلمن قطع من حشاي، يا ماي العين عقبك نزل بيها الماي، سودني هوا فرقاك سودني، سودني هوا فرقاك واختليت على فراقك يا جاسم دم دمع حليت. العمد لو طاح من البيت طاح البيت، وانا بيتي انهدم وعلى العمد وني، او انن وانتحب واشجي حمام الدوح، حتى الحمام اللي هو حزين انا ابتشي، واشجي حمام الدوح وعلمت الورق والدلم فن النوح، روحي وياك راحت درد لي الروح، لمك آية روحي شبعدك عني، عني شبعدك يلب القلب مرعاك، بيام الحمل قلب اش كثر باراك، يا جاسم من عقب حملك ليالي رباك، حاربت الرغد والنوم خلني. أبيات جدا مرتبطة يسموه بالنظم مدور، يعني نهاية البيت السابق هو بداية البيت اللاحق، من دون أن تتعب أنت مباشرة تتذكر البيت اللي وراه، تلاحظ شلون؟ هذه الطريقة التي تقرأ بها أبيات التجليبة. يا ابني ضيعتني بضيعتك مني، دوهني زماني بيك دوهن، دوهني زماني وتهمي الراي، يا لب حشاي من قطع من حشاي، يا ماي العين عقبك نزل بيه الماي، يا ساد النهوى فرقايا، مردك المذكي يا ساد النهوى. هذه مجموعة صار عندنا 10 أوزان شعرية، وإن شاء الله كل درس استخدم 5 5، بإذن الله أكو حوالي 34 أو 35 وزن شعري راح نتعلم على طريقة أدائها في المجلس الحسيني. في سبيل لا تسمع وتنسى، أريد الآن من عندكم واحد يتفضل إلى المنبر ويسمعنا ما حفظه من هذه الأوزان أو من الخمسة اللي قبلها. يلا، من ذا يقدم لي؟ ولامتي والصحب صرع والنصير قليل، ليش؟ اي واحد من هذني او من اللي حفظتهم بالدرس الماضي. شيخ منير، صلوا على محمد وآل محمد. يا حسين يا ابن امي، يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي، سهم المراد قلبك مراد قلبي ودليلي، ظلت عيوني مساهرة وما نمت ليلي، واحسب حساب الغربة واصفج باليدين. احسنت احسنت يا شيخ منير، بس ما اخذ واحد عدي عليك انه اخرجت الصوت من الخيشوم، فبين كأنما عندك خنة وانت ما موجودة عندك هاي، يعني بالاساس صوتك نقي بس لانه عكفت هالشكل، شوف يعني ثنيت حالك صار يطلع الصوت كيف نفس الحركة، تمام لولا؟ يا حسين يا ابن امي وثمار قلبي وخليلي، لاحظ شلون؟ افتح صدرك افتح حلقك يطلع الصوت من الفم من الراس، يقول له هذا فلان صوته براسه، يعني صوت نقي يطلع مو من الخشم. تفضل سيد. يا ابن ام عالتربان عفتك رمية، عين العمى ولا شوف ذيك المسية، شوية مدها يا اخويا خليناك على الغبر عاري، مغسل بفيض دماك والجفن داري، روحي بقت وياك وجد مساري، امشي ودير العين للغاضرية. احسنت سيد، بس مستعجل كلش ونشفتها تمام التمام. شوية شوية طريها، شوية مدها، يعني لا تمد مثل مدة البعض اللي بدي باجي يسوي لي ربع ساعة، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولا أنت اللي بالنعي ونشفتها فد نوبة. شيخ قاسم، شك واحد يقول لك لا تقرأ على الزهراء سلام الله عليها، احنا شايلين راسنا للسماء مسمين دارنا بدار بنت الزهراء، فكيف بالزهراء سلام الله عليها؟ اللي يقرأ شيء يريد يقول شنو قرأت، خاطر إذا سألوه أنت شنو قرأت يقول أنا قرأت الشعر الفلاني بالطور الفلاني. تفضل شيخ قاسم. يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهار، يا الباب يا الباب ذهيل وما بقى لي فكر، يا الباب يا الباب انشدك وين محسن سقط، يا الباب يوم العصر والزهراء. احسنت أبو ذية، جيد. سيد عامر تفضل. كثير أحسن شيخ قاسم. جينا ننشد كربلاء مضيعينها، بعزين بقالة ومياسرينها، يسراها ولا إله واحد بزاع، جينا ننشد وين أبو فاضل وقاع، ما تدلون الشريعة وينهي. أحسن أحسن سلام. هذا طبعا قرأ موشح، بس الطور مو نفس الطور اللي احنا قرأناه، طلع طور جديد متأثر بما قبله وبما في ذاكرته من أطوار. كثير من القراء ما يقدر أنه يتكيف وينتقل من طور إلى طور، يبقى منطبع بذهنه بعض الأطوار المعينة فتنعكس على ما يقرأ خلاف ذلك، يعني راح يترك بصمة من بصمات هذا الطور على الطور الجديد الذي يقرأ. تفضل حيدر. تلقى حسين دم الطفل بيده، اش حال اللي يجتلي بحضنه وليده، سال وترس جفة من وريده، وذب للسماء وللقاع، يا عم خار. أحسنت. شنو اللي قرأته؟ نصاري بطور عاشوري، بارك الله بيك. شوف شعر نصاري قراب طور شنو عاشوري. تفضل شيخ مازن. يا ابني يا عبد الله يا ابني يا عبد الله على فرقك على فرقك صبري فينا ودرن ثداياك ثداياك يا دين قل الحرملة وياك للماي حين شبحت عيناك عيناك عين بقوسة سهم ورماك عين عين بقوسة سهم ورماك. أحسنت شيخ مازن، تفضل. شنو اللي قرأته؟ قرأت نعيم جاريد. نعيم جاريد، أحسنت أحسنت. بطار المثكل، تفضل. منو بعد؟ شيخ كريم. شبلك شبلك شمالك يا دهر وياي، شمالك يا دهر وياي، شبلك شبلك جن الجافل يجفن العين، شبلك على الصاحة يا ابويا وقع، شبلك شبلك من ظهر المهر الارضي الوطية. احسنت ابو ذية. زور ضريح عقام قتلي وقصدوني وابجوا على عظم الرزية وانذبوني ولي شربت الماء يا عيشي عذكروني عشان ضامي مشرب تقطرت أمي. أحسنتم. شنو هذا؟ فائزي بطور طور البحراني، تفضل. بارك الله بيك. الشعر فائزي، الطور بحراني. البارحة سألني أحد الخطباء في صحن السيدة زينب سلام الله عليها كأنما يحضر دورة في المكتب هناك، قال لي شنو الطور الدشتي؟ هذا شنو وزن الشعري؟ قلت له الدشتي أولا ليس بدشتي، هو يسموه مقام دشت. مقام دشت هو مقام من المقامات الصوتية وليس وزنا شعريا. لا يصير عندك خلط بين طريقة الأداء وبين الوزن الشعري، إياك إياك أن يصير عندك خلط. بالدشت ممكن أن تؤدي كل هذه الأوزان الشعرية، وكان المرحوم الشيخ عبد الوهاب الكاشي اللي سامع له كاسيتات، لاحظ شلون أكثر قراءته من مقام الدشت. منو بعد؟ أبو سجاد تفضل. شيخ منير تفضل. ها مقام إيه تقدر بعد الدرس؟ إيه تفضل سأقرأ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمهاد بالأمهاد عيوني تسجب العبرة، بالأمهاد بالأمهاد على الظل وعلى الغبرة، بلمهاد بلمهاد طفلهم ما لحق ينهز، بلمهاد بلمهاد حزت رقبة سهامي يا يا يا. أحسنت أحسنت أحسنت. تفضل تفضل أبو ذية. شيخ مازن جايب كتاب أدب المنبر الحسيني للخطيب الكبير سيد داخل سيد حسن، مختار قصيدة آي ابني. شو أقول عليك آي ابني؟ يقول أبيات شلون تنقرأ. احنا قرينا طور ذيك الساعة. شنو شان الطور؟ منو يتذكر؟